البرنامج العام يقدم لكم كريمة مختار وحسن عبدين في أجازة سعيدة جدا. بطولة عزة كمال، سهير طه حسين، وإيمان علي محسن. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. أجازة سعيدة جدا، تأليف محمود الشربجي، إخراج مجدي سليمان. الو، صباح النور. مين؟ ازيك يا سماسم، وحشاني يا روحي. الله يسلمك. كويس، كويسه، كلنا كويسين. ايوه. ليه؟ برافو عليك. يا خبر. وبعدين؟ صحيح، الف مبروك. ويا ترى ايجار ولا تمليك؟ زي شقتك في جاردن سيتي. وماله، 4 اشهر الصيف كويسين. لا، هو حد دلوقتي بيقدر يروح يصيف غير 10 15 يوم؟ احنا يا حسرة، ما انت عارفة البير وغطاه. ايوه، كمان في المعمورة. يا روحي عليكي، ربنا يخليهولك. رأيي؟ رأيي في ايه؟ بتتريقي؟ نيجي في ايه؟ نعم، يسلم عليكي يا سماسم. وبعدين ليه بس بتحلفي؟ اللي تشوفيه. لا، ان كان على محسن عنده اجازات ياما. ايه؟ لا، 3 ايام كفاية قوي. اخد العنوان؟ ليه؟ ما انا ضروري هشوفك قبل السفر. مع السلامة. بره منك يا سميرة، بره. ايه الحكاية؟ كنت بتكلمي مين؟ ملكة الفشخرة. يبقى لازم مدام سميرة. قال ايه السنة دي هيصيفوا، وفين؟ في المعمورة. حتة واحدة، ربنا يزيدهم. انت بتصدق؟ وليه لا؟ ما هو برضو ساعة ما اشتروا شقة جاردن سيتي ما كناش مصدقين وحصل. يا حسرة، ما يخلت جوزها يبيع الأرض اللي فيتها أبوه وبيت القللي دي. بتقول إن هم مأجرين 14. إلا قول لي يا محسن، تفتكر الشقة اللي في المعمورة وبتقول إنها على البحر وتلات أوض كبار وصالة وفيها تليفون، الشقة اللي زي دي تتأجر بكام؟ يعني على حسب ما بسمع مش أقل من 1000 جنيه. بقى معقولة يدفعوا 1000 جنيه عشان يصيفوا؟ دول في الشهر. إيه؟ ده إذا كان جوزها ما بقاش يحتكم على غير مرتبه. على كل حال، المية تكدب الغطاس. يعني إيه؟ أهم عازميننا هناك 2 3. بتتكلمي جد؟ ده هي مصممة. يبقى بقى صحيح، وعايزة أتأكد لنا. طب والولاد هنسيبهم فين؟ هيروحوا معانا ولا يبقوا يقعدوا عند ستهم؟ الو؟ نعم، ايوه موجوده. لحظه واحده. بهيجه يا بهيجه. ايوه، تليفون. الو. ايوه، اهلا، ازيك يا سماسم؟ اخص عليكي، توك ما افتكرتيني. ايوه، الله يكون في عوني. 50 جنيه في الشهر مش عاجبها؟ يا حبيبتي يا حبيبتي، ما كنت هنا مبسوطه والف من يخدمك. معلش، على كل حال سيسيها، هتعملي ايه؟ ايوه، ايه؟ معقوله المعمورة حتة واحدة؟ بالسلامة. اسمعي، لازم اشوفك قبل ما تسافري. فين؟ انا ويسري. جد ايه يا سماسم؟ طيب قولي بس خميس وجمعة. قلت ايه؟ معقولة اسبوع؟ خلاص، ايه اللي تشوفيه. باي حبيبتي. يسري. يا عيون يسري. نعم يا ست. خلاص هنصيف. بتقولي ايه؟ هنرجع نتكلم في الموضوع ده تاني؟ اسمع يا ست، انت اسمعني، انت عارف الحالة جيم. ولما انت عارفة ان اكمل كلامي، هنصيف اسبوع في المعمورة. ايه ده بتعمل ايه؟ بجس قرطك. يمكن تكوني يعني سخنة شوية. وبخرف مش كده؟ يا زوجي المفلس الكبير، لا أنا سخنة ولا بخرف. سماسم وجوزها محمود بيه عازمنا. ألو، مساء الخير. أهلا أهلا سماسم، إزيك؟ وإزاي محمود بيه والبنات؟ يعني ما بتتكلموش بقالكم مدة. ما أنت دايما كده تغلبيني بكلامك الحلو ده. ها؟ إحنا؟ والله لسه مش عارفة. مساء ستي مصممة تطلع اليونان. إيه؟ ما هناك حد. الله يبارك فيكي. وانتي البنات عملوا ايه؟ كويس كويس، الف مبروك. ايوه. ايه ودي تبقى عزومه بقى؟ على كل حال هكلم شكري واشوف ميسة، ما انتي عارفاها وعارفه تصميم الرأي اللي عندها. لا لا، هبقى اتصل بيكي. على كل حال المعموره في الفتره دي حلوه قوي. طيب يا سماس، أنا متشكرة خالص. باي باي. المذكرة خلاص يا فندم. وريني. كويس، وادي التوقيع. ابعتيها للسكرتارية. صحيح حضرتك طالع أجازة؟ إيه؟ مش من حقي أنسة سمية؟ لا ما قصدش يا فندم، بالعكس. انت بقالك قد ايه معايا هنا في المكتب؟ 4 سنين، وحضرتك ما خدتش فيهم يوم اجازه. ومن قبل كده كمان تعبت بقى، برضو السن له حكمه. ربنا يديك الصحه يا فندم. نفسي بقى اريح، وهم 15 يوم راحه تامه، لا شغل ولا تفكير ولا حتى قرايه الجرايد، وانا متاكد اني هستعيد فيهم نشاطي. ان شاء الله اجازه سعيده يا فندم. كمان هخفف عنك شويه، تشيب من نفسك بقى. يا فندم الشغل مع سيادتك راح. ايوه الكلام اللي على كل حال متشكر يا سمية. طيب حاضر. طيب اهلا يا بي. اهلا وسهلا. امسكي عني يا خديجة. حاضر يا بي. ستك هنا؟ ايوه يا بي، جوه في اوضتها، والبنات هما اللي بره. صدقيني زي ما بقولك كده. لا لا، هزعل منك. ها؟ ما تقدريش على زعلي؟ يبقى خلاص تيجي. ايوه، باي، مع السلامة. محمود انت جيت. مساء الخير. سلامتك من القاه. مالك؟ تعبت يا سميرة. بكرة تريح وتنسى التعب والهم ينساك. ما البيات راحوا فين؟ خرجوا يا ستي. ما انا عارف انهم خرجوا، انا بسألك راحوا فين يا ستي. التساؤل في الخروج والدخول ده مش كويس، اضعف الايمان الواحد يبقى عارف هم فين. يعني هم حيروحوا فين؟ يا في النادي ويا صحباتهم، يا في السينما. بزي ما ده اسمه كلام. افرضي لا قدر الله. يا محمود بلاش افكارك اللي بتروح بعيد قوي دي. احنا متفقين على ايه؟ ملكش دعوة انت، وريح بالك كده. طيب ها، عملت ايه؟ في ايه؟ في الاجازه. خلاص يا ستي، السبت الجاي ان شاء الله. يعني هنسافر الجمعه باذن الله. فكرتيني. خد يا سميره الظرف ده. بتاع ايه ده؟ فيه 300 جنيه، رحت سحبتهم من البنك، ما بقاش في الرصيد غير 10 جنيه، وادي المرتب 150، يبقى معاك 450 جنيه. كل شهر وانت طيب. عايزك بقى ايه؟ تريحيني من كل حاجه ال 15 يوم بتوع المصيف. اتصرفي زي ما انت عايزه، طلباتك وطلبات البنات، وتدوني فرصة أفضي مخي من كل المشاكل. إيه مالك؟ ودول بقى حيكفوا إيه؟ نعم، 15 يوم 450 جنيه يكفوا إيه؟ واعمل حسابك، دول من ضمنهم تموين العربية في الرايح والجاي، سجاير ما تكيش دعوة بيها. إيه يا سميرة؟ ما أنت عارف البير وغطاه. ولما محمود بيه محمود بيه كده. محمود بيه. أقول أنا إيه بقى؟ بهوية إيه بس اللي أنت ماسكاها لي دي يا سميرة؟ على قد لحافك مد رجليك، مش كفاية اللي قدامنا ورانا خلتيني حطلاهم هنا في الشقة؟ طيب خلاص أنا هتصرف. أهو كده، وده هو المطلوب لغاية ما يرجع بالسلامة من المصيف. وضبي بقى لوازم السفر، قصدي سمنة وزيت وسكر والحاجات دي يعني. أدوات المطبخ هناك كاملة من مجاميعه. على فكرة إخواتي كلموني النهاردة. إيه؟ أظن بقى ما هم عاوزين يروحوا معانا. اصبري عليا ما كمل كلامي. بقى معقول حتى لو طلبوا كنت حوافق؟ ما أنت عارف إن الأجازة دي راحة تامة حتى من الأهل كمان. هم فاهمين ده كويس واتمنوا لي أجازة سعيدة. معقولة الأستاذ محمود هياخد أجازة؟ وإيه 15 يوم مرة واحدة؟ والله لو أنا منه آخد 15 شهر مش 15 يوم. الحقيقة الراجل ده جبل. اسكت بس حسن جاي. صباح الخير. صباح النور. إيه مالك بتبصيك يا ليه؟ مبروك يا فندم. مبروك الله يبارك فيك. بس على إيه يا ترى؟ سمعنا ان سيادتك طالع اجازه. اوام اوام الخبر اتنشر في كل اقسام الشركه. ايوه يا سيدي اخيرا اجازه سعيده ان شاء الله. طب هاتي بقى يا مام. عاوزين كام؟ يعني كده 100 جنيه. ايوه. ايه 100 جنيه؟ ايه يا مامي هنشتري مايوهين وشويه حاجات رفيعه كده. طب امسكوا ايديكم شويه. اكتر من كده؟ خلاص هنروح بالمايوهات اللي بعتها لنا اونكي للسنة اللي فات. نعم اللي هلكناه في حمام السباحة. كمان افرضي قابلنا حد هناك من زميلاتنا يشوفونا بنفس المايوهات. خلاص انا ما قلتش حاجة. خدوا اتفضلوا. يا روح قلبي. مرسي مرسي يا سماسم انتي يا حلوة. على فكرة يا ماما يمكن في صاحبتي تجيلنا يومين هناك. وماله يا حبيبتي؟ انا قايلة الفاتن تسافر معانا وباباها وافق. اهو زي بعضه اديكوا تتسلوا هناك مع بعض. ربنا يخليك يا ماما. الو. ايوه ايوه دقيقه واحده. ماما معاك. ماما ده المعلم يونس الجزار. طيب الو. ايوه يا معلم يونس الله يسلمك. ايوه ايوه هي البنت دي ما فهمتكش ولا ايه؟ ايوه 15 كيلو شكلهم انت بقى بمعرفتك. ها الكبده 2 كيلو زي بعضه. متشكرين قوي مع السلامه. بقت 4:30. طيب يا خديجة. طيب صح البنات. ست أشجان ست يسرى. وبعدين معاكوا بقى هتفضلوا تتقلبوا كده؟ وبعدين معاكي يا ست يسرى. اصحي بقى. طيب بقى طيب عادي صحيت خلاص. ها يعني مش هتنامي تاني؟ ما خلاص بقى. الله خلاص بقى انتوا احرار. انا عملت اللي عليا ولا ناسين بقى ان احنا النهاردة مسافرين؟ ها يلا يا حبايب. يا سماسم الهدوم دي كلها 4 بدل بس عشان تغير. يا ستي اغير ايه؟ البدله اللي عليا كفايه والجلاليب. جلاليب؟ انت عايز تلبس هناك جلاليب؟ يا ستي انا رايح استريح، رايح في الوقت ده بالذات عشان اخد حريتي. لا بقى اخرج بالجلابيه والشبشب بالصبح بدري واقعد على الشاطئ، واذا حبيت اتمشى شويه بالليل اتمشى. ممكن انت بقى تريح بالك وتسيبنا نتصرف. ايه ده مين اللي جاي لنا على الفجر ده؟ انا عارفه. دي لازم فاتن صاحبه يسرى. فاتن بنت ابراهيم الشريف؟ ايوه. الله وايه اللي جايبها في ساعه زي دي؟ ما هي رايحه معانا. رايحة معانا؟ يسرى هي اللي عزماها وباباها وافق. بقى فاتن تاخد الاذن من باباها وبنتك ما تاخدش الاذن مني الاول؟ يا محمود ما تدققش، كل سنة وانت طيب يا اخويا، ده مصيف وهم حيسلوا بعض. بالبساطة دي بقى انا ما رضيتش اخد حد من اخواتي. يا سلام عليك بقى، اهو انت كده تعمل من الحبة قبة كده. طيب يلا يلا شاهلي شاهلي عشان يتوكل على الله بدري. يسرى اركبي انتي وصاحبتك فاتن قدام جنب بابا، وانتي يا اشجان تعالي معايا انتي وخديجه. طب والكيس ده اللي فيه الترمس والسندوتشات؟ خليها على حجرك. يلا ادخلي بسرعه. يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اللهم اكفنا شر الطريق. اللي فيه ايه فاتن؟ باين عليك خواف قوي يا انكل. ولما ابسمي الوطن من ربنا يكفينا شر الطريق ابقى خواف؟ لا يا بنتي لا. وعلى كل حال المثل بيقول من خاف سلم. وقفت هنا ليه؟ ما هو هنا باركينج. ها تفطروا تشربوا الشاي بقى. الله ما نروح الريست احسن يا اونكل، هناك في كل حاجه. ايوه ايوه صحيح يا داجي. خلاص يا محمود يلا بينا كده. طب ادوني انا بقى شويه شاي وسندوتش. لسه هنطلع، ما ناخد بقى الفطار هناك والشاي بالمره. امرك. لو سمحت. ايه بتعمل ايه اونك؟ بتعمل ايه؟ الجرسون مش هيجيلك هنا. هيلب يور سيلف، اخدم نفسك بنفسك. قوم قوم يلا يا يسرا. وانت يا اشجان يلا يلا تعالي يا خديجه عشان تشيلي معانا. هتيجي يا بابا علشان تدفع الحساب. طيب روحوا شوفوا هتاخدوا ايه وانا جاي وراكم. يلا يلا يلا يا ستي يسرا. مبسوطه كده يا سماسم؟ الحمد لله. يعني السندوتشات معانا والشاي معانا، لازم الغرامه ايه يا محمود؟ كل سنه وانت طيب. احنا عايزين ايه غير اننا نبسطهم؟ يلا كده قوم روح شوفهم روح. اسمع يا ستي، جيب 20 جنيه. 20 جنيه ليه؟ ليه؟ عشان نبسطهم يا هانم. السندوتشات والحاجة الساعة والشوكولاتات، هاتي بسرعة هاتي. الله الله يا ستي، شقة شرحة وتفتح النفس وتطلع البحر على طول يا ستي. طب يلا يا خديجة دلوقتي فك الحاجة وشيلي اللحمة والفراخ في التلاجة. طب والسندوتشات دي يا ستي اوديها فين؟ اديها للبواب. بس يا ستي ما هي يعني خديجة اعملي اللي بقولك عليه بالظبط. طيب هو البي راح فين؟ دخل ينام، تعبان يعني من السواقة. طب اسمعي وردي عليه الباب لغاية ما نخلص. حاضر من عينيا الاثنين. مام انا ويسرى وفاتن هناخد الاوضه اللي هناك. ما دي حلوة وبتطل على البحر. لا هناك احسن يا مام علشان ناخد حريتنا. ايه اللي تشوفوه؟ طيب ودي الشنطة دي هناك يا خدوجة. حاضر يا ستي حاضر من عينيا. ايه ده يا بنات؟ ايه في ايه يا انكل؟ في ايه؟ ايه لابسينه ده؟ نازلين الفلاش ورايحين كده؟ الله ايه يا انكل مالك مستغرب كده ليه؟ يعني اشجان ما بترديش انت ولا اختك؟ في ايه بس؟ مالكوا واقفين كده؟ مش قلتوا انكم نازلين على البلاج؟ الحق بقى يا طنط، اونكل محمود مستغرب من لبسنا ده. يا اختي ده بيضحك معاكوا بس. يلا يلا انتوا بقى واحنا هنبقى نحصلكم. طب باي باي باي باي يا اونكل. عجبك كده؟ جرالك ايه محمود؟ انت عايز فاتن تروح تقول لاهلها اننا دقه قديمه؟ نعم، ما تروح تقول لهم اللي تقوله. ومين اللي اشترى لهم الهدوم العريانه دي؟ اما انت امرك عجيب قوي. انا فيها ايه؟ مش زي ما كل البنات بيلبسوا في المصيف؟ لا يا ست هانم، كل شيخ وله طريقه. انا بناتي بالذات لازم. وحياتك بقى يا محمود، احنا جايين نصيف ونتبسط، مفيش داعي بقى للمشاكل من اولها كده. ويلا، ولا تحب تشرب فنجان قهوه الاول؟ يلا على فين؟ نحصلهم. نحصل مين؟ البنات. انت مش هتنزل الميه شويه؟ لا انا هقعد في الفراد واخد القهوه بتاعتي كمان شويه. بس خديجه نزلت راحت مع البنات. يا ستي ايه بقى اعمليها انت؟ انا نازله اعملها لك دلوقتي. نازله فين؟ مدينة قاعدين والبحر قدامنا اهو. نعم، امال بقى انا كنت بشتري المايو ليه؟ مايو؟ وانت هتنزل الميه؟ ايه غريبه، ما كل الستات بتنزل. ما تبص شايف. ما تبصي انت يا سميره، هو معقول في واحده في جسمك ده وتلبس مايو؟ حرام عليكي. يعني سكت ولا انا بقى مش وش نزول الميه زي بقيه خلق الله؟ بس من فضلك بلاش التكشيره دي يا ست، جوزك بيغير عليك، مش عايز حد يشوفك وانت بالمايو، دي حاجه تزعل. لا انا فهمت قصدك ايه. لا قصدي ولا حاجه، ليك عليا كل يوم الصبح بدري نبقى ننزل انا وانت ونبلبل زي ما احنا عايزين. ها عداني العيب ولا لا؟ عداه. اعمل لك قهوه؟ ايوه لو سمحتي. وانزلي مع الف سلامه، بس ما تبقوش تتاخروا. القهوة. تسلم ايدك. قبل ما انسى. ايه؟ ابقى اتصل بابراهيم بيه الشريف في التليفون وطمنهم اننا وصلنا بالسلامة. ضروري يعني؟ ما هي البنت ويانا. يا اخي ضروري، هيبقوا عايزين يطمنوا. حاضر حاضر يا ستي حاضر، بس اعمل حسابك بقى، التليفون حسابه لازم ندفعه لما نمشي، ده ملهوش دعوة بايجار الشقة، ولعلمك بقى ده مش هتقصر زي الايجار. يعني من مكالمة ولا اتنين؟ بابي بابي. ايوه يا يسرى؟ ها اتبسطتوا؟ الميه في منتهى الجمال. كان لازم تنزل معانا يا اونكل، مفيش موج والميه دافيه كده. المهم بقى تكونوا انتوا اتبسطتوا. يلا بقى غيروا هدومكم عشان تبقوا تتعشوا، الليله دي في فيلم في التلفزيون. ايه ده يا اونكل ده؟ ايه ده؟ واحنا نقعد نتفرج على التلفزيون؟ امال عايزين ايه؟ قولي له يا فاتن، احنا هنلبس وننزل البلد. ايه؟ ايوه يا دادي، ننزل البلد نتفرج على البترين ونتعشى بره، وبعدين ندخل السينما. فاتن عارفه محل بيعمل بيتزا جنان، مش كده يا تونا؟ ايوه يا اونكل، بابي كل ما بنيجي هنا بيودينا عنده، رحنا له 4-5 مرات. يلا يا بنات نلبس. يلا ماما ماما. الله، هو انت لسه ملبستش؟ البس اروح فين؟ انت مش قلت للبنات اننا هننزل البلد وخليتهم يلبسوا؟ يا ستي انا لا قلت ولا عدت. اوه، ما هي المعموله فيها كل حاجه، محلات موجوده يتفرجوا زي ما هم عايزين، السينما موجوده، الملاهي، ايه بس اللي نازلين وسط البلد؟ عايز تخليك انت؟ هات المفاتيح. نعم، وين بقى اللي هيسوق لكم؟ فاتن انت بتقولي ايه؟ ما هي بتسوق كويس. وش عرفك؟ وازاي اخليها تسوق في الكورنيش لغايه البلد تحت؟ خلاص قوم انت وتعالى معانا، البنات نفسهم ياكلوا بيتزا. ها يا بنات، حد عايز حاجه تانية؟ ميرسي يا اونكل، من فضلك الحساب. يلا اسبقوا انت، هنستناكم على باب السينما. سينما؟ ايوه يا بافي، ده فيلم جنان وكان نفسي اشوفه. طيب بس حاسبوا انتوا وانتوا بتعدوا. حاج ايوه بيه، الحساب 22.5 جنيه. طيب طيب اتفضل، خلي بقى علشانك. ميرسي يا بي. قومي قومي يا ست سميرة. ايه ده؟ هو احنا كنا كلنا ايه يعني؟ ولا حاجة، قومي. ايه ده؟ ايه يا بنات؟ انتوا هتناموا؟ دي ساعة 2:15. ورانا ايه؟ فين الشرط اللي معاكي؟ عندك في الشنطة. طيب نسمع اي حاجة. مين فيكو بقى يعرف يرقص الرقصة دي؟ يلا بقى قوموا بلاش كسل. مالك بتتقلب كده ليه؟ مش قادر انام، مش سامعة. قول البنات يتخمدوا بقى، مش معقول كده. ليه بس؟ ما هم في اوضتهم. وطوا المزيكا دي والضحك، مش في ناس نايمة؟ يا محمود احنا في مصيف. يعني ايه يعني ايه؟ نزعج الناس واحنا بلاش ننام كمان؟ الساعة بقى 3:30 الفجر. طيب انا هروح لهم، بس نام انت كده وهدي نفسك. انت عاوز البنت تروح تقول لاهليها علينا ايه؟ اوه البنت البنت، مش هنخلص بقى يا سميرة. انا جاي ارتاح وهدي اعصابي. خلاص نام علشان نصحى بدري زي ما قلت وننزل المية. محمود الساعة بقت 6، قوم بقى يا سميرة. حرام عليك، اقوم ايه وانا لسه نمت؟ يعني انت كنت بتضحك عليا. خليها يوم تاني، بس انام شوية، مش قادر افتح عينيا. خليك انت نايم، انا هنزل لوحدي، ما انا كنت عارفة كده ان انت برضو هتعمل. عارفة ولا مش عارفة؟ خلي خديجة تعملي فنجان قهوة، يمكن اقدر افتح عينيا. اطلع لك المايو. ايوة. انت مش هتنزل تاني؟ لا كفاية. طب خليك قاعد، انا هنزل مع مدام لطيفة، دي ست لطيفة جدا. لحيتي اوام تعرفي اسمها وتعرفي اذا كانت لطيفة ولا لا. تفضلي تفضلي لحسن بتشاولك. انا اللي استاهل، انا جاي استاهل اي حال. كلهم يقولوا لي في الشركة اجازة سعيدة، ما هو باين اهو، ما هو باين. وده بقى الأستاذ؟ أيوه محمود بيه. يا بختك بيه، تصدقي حاولت مع الأستاذ بتاعي ينزل معايا مرضيش. يا باي لا، محمود بيه بقى مش ممكن يا أختي يرفض لي طلب، ومش ممكن يسيبني لوحدي أبدا. ده احنا حتى لما كنا نروح برا. يا سلام، انتوا بتسافروا برا كل سنة؟ السنة دي بس قلنا نصيف هنا. ورحتوا فين وفين؟ يوه تقريبا مش قادرة اقولك كده، كل البلاد، كل بلاد بره. بقولك ايه، انتي والاستاذ لازم تيجوا عندنا شوية ناخد الشاي مع بعض ونتعرف على بعض. وهو كذلك نفوت عليكم الساعة 11 كويس؟ هنستناكوا. عرفتي شقتنا فين؟ اهي بصي اللي في العمارة الخضراء اللي هناك دي، تالت دور شقة 7. ونزلت المية يا أونكل؟ أيوه. وأنا كمان. معقولة يا ماما؟ الله، وليه لا؟ بالعكس، اللي زي ماما تحفظ توازنها كويس قوي. يسرى. إيه في حاجة بابي؟ يلا يلا يلا خلصوا فطاركم عشان تنزلوا وترجعوا بدري. نرجع بدري؟ الله، عشان تتغدوا. الله، ما خديك تبقى تجيب لنا الأكل على البلاج. أيوه صحيح يا بابا. لا. ليه يا بابا؟ أكل على البلاج لا، سندوتشات معلش. ده أنا بقى هغديكوا حتة صينية مكرونة بالبشاميل ولحمة بوفتيك، وشوفوا بقى أنتوا عاوزين خضار إيه النهاردة. يا ريت بامية يا ماما. خلاص. وعايزين بقى تاخدوا البامية والمكرونة واللحمة وسلطات على البلاج. الله، وفيها إيه يا أونكل؟ كل الناس. غلط يا بنتي غلط. الله، مش تكمل فطارك. شبعت يا ستي، شبعت. أنا آسفة يا طنط، أونكل باين عليه صعب قوي. لا أبدا، بس هو أعصابه تعبانة شوية عشان ما نمش كويس ليلة امبارح. خديجة يا خديجة. أيوة ست هان. نعم. فطرتي؟ الحمد لله يا ست هان. هو البي دخل أوضته؟ أيوة. طيب وديله الشاي جوه. من عيني. إيه يا محمود، انت ما شربتش الشاي ليه؟ عايز انام شويه لما بأصحى. هي الساعه كام دلوقتي؟ يا خبر، دي بقت 10:30. وايه يعني ما تبقى 11؟ ايه يعني ازاي بقى؟ دول جايين الساعه 11. جايين مين دول؟ لطيفه وجوزها. ايه مالك اتخضيت كده؟ الحق عليا اللي عزمتهم عشان تتعرف على جوزها وتتسلى معاه. يا ستي، ومين قالك ان عايز اشوف حد ولا اتعرف على حد؟ يا سميرة حرام عليك اللي بتعمليه فيا ده، ولا طلبتي منك تشوفي لي حد اتسلم معاه؟ يعني انا غلطانة؟ وستين غلطانة. يوه، اللهم طولك يا روح. اهو انت كده بقى، اي حاجة اعملها تعمل عليها حكاية. يا سميرة يا بنت الناس، احلف لك على المصحف عشان تصدقيني وتفهميني، انا جاي ارتاح، جاي ارتاح بعد شقة سنين في الشغل، عايز الهدوء، محتاج للهدوء. يعني هم اللي جايين دول جايين بزيطة؟ هنبقى نقعد يا سيدي انا ولطيفة لوحدينا. هو ده الحل؟ خلاص يا ستي خلاص، بس ارجوكي بقى اعفيني، اعفيني من معارف الصيفي دول، كفايه معارفك هناك. طيب قوم البس. البس ايه؟ هتقعد بالروب كده وفيها ايه؟ لا، البس بنطلون وقميص واقلع البيجامه دي. حاضر. في حاجه تاني؟ ايوه. نعم، البس بدله سموكينج. بلاش ترياقه. امال ايه بس قوليلي. تحاسب على كلامك قدامهم. نعم احاسب على كلامي. جرالك ايه يا سميره؟ انت هتعلمينا اتكلم مع الناس ازاي؟ يا ساتر، مش تخلينا اكمل كلامي ولا كل حاجة عندك قفش كده؟ نعم كملي. اصل انا كنت قلت اللطيفة. نعم. اننا يعني كل سنة بنسافر نصيف في بلاد برة، وان دي اول سنة ما نسافرش بلاد برة ونصيف هنا. ربي ربي. يا خديجة ده قاعد في الفرندا، بس باين عليه مدخن خالص يا ست أشجان. طب مالكيش دعوة انت، روحي شوفي شغل. حاضر، من عينيا الاتنين. أيوة أشجان، في حاجة؟ نعم يا سي بابا. طبعا في مزعل النص الحلو بتاعك ليه؟ ما عملتلاش حاجة. ازاي يا بابا؟ دي مقطعة نفسها من العياد في الأوضة، مصممة ترجع مصر. يا ريت يبقى أحسن. بابا، كلنا نرجع. ايه ده بقى؟ يعني تحرجها قدام الناس وتطلعها كدابة؟ أشجان. ايه أسكت يا بابا؟ انا مش صغيره دلوقتي، ليه حضرتك عملت كده؟ يعني هتعلي بالكذب في السن ده؟ يا بابا دي كذبه بيضة. يا بنتي الكذب ما فيهوش ابيض واسود، الكذب كذب. بلاد بره ايه اللي بنروحها كل سنه دي؟ طيب ما كانش في داعي تحرجها. امال احرج نفسي؟ اذا كان بيسالني رحنا فين وفين كنت اقول له اهي بلاد وخلاص. بالبساطه دي اقول له راجل لف في العالم كله، اذا سالني كنت نازلين فين، ها ارد عليه اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ لا ابدا، امك مش عايزه تبطل فشخره الكدابه دي. ما كفاش الاحراج اللي ياما وقعتني فيه هناك، جايه هنا كمان. انت يا بابا عارفها. على كل حال قوم قول لها كلمتين من كلامك الحلو الطيب ده، والنادي عشان خاطري. طيب خاطرها. يلا يا بابا عشان خاطري، ده احنا معانا ضيفه مش لازم تاخد بالها. يلا بقى. حاضر. طيب هبقى اروح لها. لا دلوقتي، صدقني ده كله علشان تكبرك اكتر واكتر في نظر الناس. تكبرني؟ ده كلام برضو تقول واحده جامعيه زيك. يا بابا ما هي تفكيرها كده. يلا انا هاخد يسرى اختي وفاتن ونخرج. هتروح فين يا بابا؟ ما تخافش علينا، هو احنا صغيرين؟ هنروح الملاهي والطم، هناخد خديجه معانا. طب ما تاخروش. ما تخافش حضرتك مش هنتاخر. تعالي اسمعي. نعم. معاكي فلوس؟ اخدت من ماما. ايه عايز تديني حاجه؟ لا ما هي معاها الفلوس كلها. مش عايز حاجه نجيبها لك واحنا راجعين؟ عايزكم تخلوا بالكم من نفسكم. ما تخافش. حاضر. ربنا يحفظكم من كل سوء. اوعى كده، انا عايز ارجع. طب ممكن بقى تبطلي عياط انتي بالصغيره؟ ايوه قول كده، خلاص ما بقتش اعجب. نعم بتقول ايه يا سمير؟ ما هي كده الرجاله، تاكلنا لحم وترمينا عض. صدقت لطيفه. لطيفه صدقت في ايه؟ الكلام اللي قالته لي عن جوزها، يا اما ما يخرجش معاها، يا اما لو خرج عينيه ما تنزلش عن البنات والستات، يا ما يحللوش الونسه اللي معاها. الله اكبر. ايه تاني؟ اوعى ايدك دي. اسمعي بس يا بنت الحلال اسمعي. فعلا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، صدق الله العظيم. دلوقتي بس اقدر اقول لك انك انت اللي لازم تشكريني. على ايه؟ على ايه؟ علينا اتخلصنا من الجماعه دول، وتحمدي ربنا انهم مشوا وهم بيبصوا لنا بصه ناس مياسين مش زي ما بتقولي، وانهم مش هيجوا عندنا تاني هنا. مع الف سلامه. ويا بنت الناس خلينا في حالنا، نقضي الكام يوم دول مرتاحين، ملناش دعوه بحد ولا حد له دعوه بينا. دي كانت حتيم لمخك بحاجات ممكن تخرب علينا. خلاص خلاص. ودلوقتي بقى تحب نخرج لوحدينا شويه؟ نروح فين؟ زي ما تحبي. لا انت تعبان مش ضروري. يا ستي مالكيش دعوه بيا. لا نقعد هنا في الفرندا، اعمل لك فنجان قهوه. بقول لك ايه، اسمعي اسبيني انت على الفرندا وانا اعمل كوبايتين شاي نشربهم على رواقه. لا لا لا، المزغوده خديجه تيجي بعدين وتشوفك على غفله. المزغوده مع البنات في الملاهي في ايه يعني؟ انا حر. ايه انت نسيتي زمان؟ ياما وقفت معاك في المطبخ وياما شلتلك البنات. والله كانت ايام حلوه. الهي لا يعودها. ليه بس؟ صحيح انا دلوقتي محمود بيه. بتتريق؟ لا لا لا ما بتريق ولا حاجه، انا ياما عامل الشاي. باباكو نايم. الله ايه الحكايه يا ست ماما؟ هو ده اتفقنا برضه ولا ايه؟ شوفوا برضه انا بقول لكم وقت صوتكم بقى فيه فايده. يلا يا بنات على الاوضه نعول عشا. خديجه هجيب لكم العشا جوه. وانتي وبابا مش هتتعشوا؟ مالكيش دعوه بينا. كده كده. وبعدين بقى ولا قبلين؟ يلا يا بنات طلعنا منها يا ستي. يلا دخلوا اوضتهم. ايوه قلت لهم انك نايم. عملت طيب. انت لسه هتولع سيجاره؟ مش كفاياك بقى؟ هي دي وبس. شوفي بقى، بكره الصبح ان شاء الله بدري هننزل الميه، هنروح هناك في الاخر عشان نبعد عن مكان نزول صاحبتك. مش ضروري لو كان ده بيتعبك. ما دمنا هننام بدري وناخد كفايتنا من النوم، بعد كده نرجع نفطر نشرب الشاي، ولما البنات ينزلوا البلاج نبقى نشوف لنا خروجه لوحدنا. تحب نروح المنتزه ونقعد هناك ساعتين ثلاثه؟ اللي يريح. خلاص يبقى اتفقنا، بس ما تجيبيش سيره قدام البنات لا يشبطوا ويبقى ما عملناش حاجه. طيب اطفي بقى السيجاره دي. ها اديني يا ستي طفيت السيجاره. ها اهدى اهدى اهدى اهدى. ايه القميص اللي يجنن ده؟ حلو حلو. بقول لك يجنن تقول لي حلو. وبعدين معاك بقى. ايه ده؟ مش جرس بابنا ده برضه ولا ايه؟ ايوه. تعالي هنا تعالي. رايحه فين؟ هتخرجي من الاوضه كده؟ خديجه تفتح، خديجه تفتح. الله، لكن مين اللي حاجي لنا الساعه دي؟ اسمعي البسي الروب، البسي الروب. خديجه مين اللي كان بيضرب الجرس؟ دي ست عطيات وجوزها سي محسن بيه يا ستي. عطيات؟ طب تعالي ردي الباب على البيه. حاضر. اوان من عينيا الاثنين. اهلا اهلا اهلا، اسكندريه كلها نورت. اهلا اهلا بيك يا حبيبتي. ازيك يا استاذ محسن؟ الله يسلمك. اسكتي اسكتي يا سماسم يا حبيبتي على اللي حصل. خير يا اختي؟ طب اقعدي بس خدي نفسك وتفضل انت يا استاذ محسن. اهلا اهلا اهلا، مساء الخير. مساء النور يا محمود بيه. ازيك يا ست عطيات؟ الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. اي والله ربنا فعلا كريم وكتب لنا السلامه. كنا خلاص يا سماسم يا اختي، لكن انكتب لنا عمر جديد. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ اعوذ بالله. احنا بقى كان المفروض نوصل على المغرب، لكن تقولوا ايه بقى على جنون السرعه، العربيه انقلبت بينا عند الملاحات. بعد ما قلنا لبعض الحمد لله بالسلامه وصلنا، الشر بره وبعيد. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. مش الحمد لله انتوا كويسين؟ الحمد لله الحمد لله، اهو شويه ردود بسيطه. وعربيتكم؟ ما كناش جايين بالعربيه. احنا كنا جايين في عربيه اجر، السواق بس هو اللي رجليه الاثنين فيهم كسر. اه، واثنين من الركاب شويه جروح كده مختلفه يعني. يا ساتر يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. الف حمد لله على السلامه. لكن عرفتوا ازاي العنوان بتاعنا؟ ما هي سماسم مديان العنوان. تحبوا تشربوا ايه بقى على ما نحضر لكم العشاء؟ ضروري لسه ما تعشيتوش. وحياه الكفايه علينا كوبايتين ميه بسكر، الواحد دمه هرب. اكل ايه يا حبيبتي؟ تصدق ان احنا من الخضه احنا الاثنين على لقمه الصبحيه مع كوبايه شاي. يا ساتر. ايه ده؟ امال الوقت ده كله كنتوا فين؟ في المستشفى بقى واجراءات البوليس. ومحسن، محسن محفظته وقعت منه. يا خبر. طب ما دورتوش عليها؟ دورنا، ولاد الحلال دوروا معانا، مفيش فايده. الله، كنت عملت محضر؟ اه، ما احنا عملت خصوصا عشان البطاقه. يا خساره. وكان فيها كام؟ كتير؟ كل الفلوس. كل الفلوس؟ اه. يا ستي فداكم والحمد لله على السلامه. لكن هو انتوا حاجزين هنا في المعموره؟ اما قوم بقى انا اعمل لكم ميه بسكر عشان تروقوا دمكم. لا لا لا، ايه اللي حاجزين في المعموره ولا حاجه؟ لا، اصل مدام سميره اصرت ان احنا نجي لكم يومين. هي مش قايله لك؟ ها؟ لا، الحكايه مش محتاجه. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا محمود بيه، بس والله الواحد مكسوف كده يعني من اولها وجاي في وقت متاخر. ده كلام برضو يا محسن، ده انتوا شرفتوا. يشرف مقدارك يا محمود بيه، ربنا يزيدك كمان وكمان ويعلي مراتبك. ربنا ياخدني ويريحكم مني. الا امال فين البنات؟ ها؟ في اوضتهم، متهالي ناموا بقى. بدري كده؟ الساعة 12 وربع يبقى بدري. في المصيف يا محمود بيه زي ما بيقولوا، يحلى السهر. على رأيك أهم لسه صحيين أهم. أهلا أهلا أهلا يا حبايبي. أهلا. إزيك يا أشجان؟ أهلا. إزيك يا يسرى؟ وإنتي إزيك يا حبيبتي؟ دي فاتن صاحبتي. إزيك يا أنكل محسن؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اهلا اهلا يسرى. اهلا. ازيك يا عنكر؟ اهلا. نورت المعموره كلها. دي المعموره اللي منوره باللي فيها. الله يسلمك. اتفضل يا محسن بيه. اتفضلي يا ست عطيات هان. وانت يا طنط مأجرين هنا في المعموره برضو؟ لا لا اشجان، دي ماما اتريها عزمهم يومين عندنا. ها؟ تشرف. ايوه ايوه كده، علشان نبقى شله بقى. اشجان. نعم يا بابا. خلي خديجه تطلب لهم الاوضه الثالثه لغايه ما يتعشوا عشان يبقوا يستريحوا، ودخلي الحاجات دي هناك. يا سلام. ايه ايه يا محسن؟ يا سلام على ايه؟ اما عليك افكار ما كنتش متصور انهم هيشربوها بالسهوله دي. لا، وشفت اتاثروا ازاي؟ لا، وكلكم وحركه ضياع المحفظهكم. ما هو كده تبقى كملت اللعبه، مفيش مصاريف ولا مشاركه في المصاريف. كمان دلوقتي ممكن نقعد زي ما احنا عايزين لو عجبنا الجو. ازاي بقى؟ انت بعد يومين ثلاثه تتصلبط وتقول كده انك حاسس بوجع في جسمك كله. اقول قلبي قلبي قلبي. وتنام. واقولك بقى سيب الحكايه دي عليا ومالكش دعوه، انا هخليهم هم اللي يمسكوا فينا. شفت بقى قعدنا في الكازينو الكام ساعه دول هيوفروا لنا قد ايه؟ انتي اه منك انتي. يلا تصبحي على خير. وانت من اهله. الحقي بابا بيحط حاجاته في الشنط وهو لابس. وانت مش قادره؟ حاولت اتكلم معاه، شخط فيا وعصبي جدا. اسمعي، روحي ندهي الاستاذ محسن، هو اللي يمكن هو اللي ايه يا ماما، هو اللي ايه؟ انت هتدخلي الغرب بينك وبين بابا؟ ما هو هيزعق معايا. استحملي يا ماما، ما هي غلطتك، ادخلي له بقى لو سمحتي. طب روحي انت وشغلي الاستاذ محسن وطنطك عطيات. ايه اللي بتعمله ده يا محمود؟ اديني 50 جنيه من الفلوس اللي معاكي. حاضر، بس يعني ايه الشنطه دي؟ ماشي، بسافر رايح مصر يا ستي عشان ادخل الحمام وارجع لشغلي، وهقطع الاجازه عشان ارتاح واريح. يا محمود بقول لك اديني 50 جنيه وما تخليش صوتي يعلى. ما هي الفلوس في الدولاب يا اخويا، تاخد اللي تاخده، بس حد يروح مصر عشان يدخل الحمام ولا يرجع شغله عشان يستريح؟ مجنون. ها تقول ايه بقى؟ الف سلامه ليك يا حبيبي من الجنان، الف سلامه. اهو الحمام فضي، ممكن دلوقتي تدخل. متشكر، ايه الكلام ده كله؟ محمود انا غلطانه، صدقني انا كنت بضحك معاها لما قلت لها تجينا شويه. يا ستي وانا كلمتك؟ ما هو يا ريتك تتكلم وتعمل ما بدالك وما تكتمش كده في قلبك. مش بتقولي اعمل ما بدالك؟ انا عايز امشي. طب وضيوف اللي عندنا؟ هما ضيوف ولا ضيوفك؟ وانا ايه يا اخويا من غيرك؟ لا انت كل حاجه بقى، والفلوس معاكي وبناتك وياكي. طب اعمل حساب احراج بناتك قدام الاستاذ محسن وعطيات. هو حد عمل لي حساب عشان اعمل حساب لحد؟ طب اهدى بس، اهدى واجل السفر ده لبكره، ده الاستاذ محسن قاعد بره مستنيك عشان يشرب الشاي معاك. الكلام ده كله ما منوش فايده. اروح ابعت لك الاستاذ محسن؟ لو عملت كده اعتبر ان الساعه دي اخر ساعه في حياتنا. كده برضو يا محمود للدرجه دي حياتنا رخيصه عندك؟ بابا أنجل محسن مستنيك عشان تشربوا الشاي سوا. قولي له هو جاي عشان خاطري. ها قوم دلوقتي يا محمود وبعدين نبقى نتكلم. نتكلم وانت بيحوق معاك كلام؟ كتر خيرك، على كل حال انا برضو هستحم. ايه يا أنجل محسن، مش قلت هتروح معانا البلاج؟ ايوه جاي. يلا يا محمود بيه. لا معلش انا هقعد هنا. وده معقول بقى؟ يلا يلا هناخد الطاوله معانا. يا الطاوله ده حتى نسيت شكلها، هفكرك بيها. يلا بقى يلا بقى. خلاص انا جاي. العب شيش جوار. يا محمود بيه بتبص على ايه؟ اشجار يا اشجار. نعم حاضر. تعالي هنا. نعم يا بابا. مين ده اللي واقفه معاه فاتن هناك؟ ده واحد جارهم في مصر. انتهي لها يا بابا، احنا مالنا؟ بقول لك انتهي لها حالا. الله، ايه يا محمود بيه، ده احنا في مصيف. يعني ايه في مصيف؟ يعني ممكن. ارجوك يا محسن، ارجوك، دي برضو امانه في رقبتي. ايوه يا ام. مين اللي كنت واقفه معاه؟ ده حماد. ويطلع ايه يا حماده ده؟ حماده جارنا في مصر. ايه في حاجه حماده؟ ايه ده، ايه اللي بتهببيه ده يا بت؟ ايه اونكل؟ بلا اونكل بلا زفت، مش عايزك تكلمي حد. يا اونكل بابي عارف. لما تبقي مع بابا ابقي اعملي اللي انت عايزاه. الله جري يا محمود بيه، مش كده يا محسن، ارجوك اعمل معروف، انا عارف بقول ايه وبصرف ازاي. اشجان نعم. روحوا قولي الولد ده يمشي من هنا حالا، ولو شفته هنا تاني مش هيحصل له. طيب ايه ده يا اونكل ده؟ مش عايز ولا كلمه، اتفضلي من قدامي. طيب روحوا انتوا بس، اقعدوا مع ماما وطنط وانا هتصرف. روق بس يا محمود بيه. ما خلاص بقى يا فاتن، ما انت برضو غلطانه. الله، ايه يا اشجان غلطانه في ايه بقى؟ يسرى اسكت انت. ايه اللي اسكت انا دي؟ ده بابي عمره ما شخط فيا، وكمان عارف ان انا وحماده بنحب بعض. يا نهارك اللي مش فايت، اوعي يا بابا يسمعك بتقولي كده. الله، هو الحب حرام؟ يا اسرى ما تخلي نهارك يعدي. وانت يا فاتن ارجوكي اوعي لسانك يفلت بكلمه كده ولا كده زي دي تاني. انا هتصل ببابي واقول اني هروح اقعد عند طنط زيزي. ومين بقى طنط زيزي دي؟ مامه حماده، ما هم واخدين شقه هنا كده. اخس عليكي كده برضو يا فاتن. ما انا كمان ما احبش حد يكلمني بالطريقه دي. ده بابا يا فاتن كمان هو خايف عليك. انا مش صغير، وبعدين ملوش دعوه بيا. ما يصحش كده يا فاتن، وعيب اللي بتقوليه ده، انا ما رضاش تكلمي بالطريقه دي عن بابا. الله جرايه اشجان، مش عايزه ولا كلمه. عاجبك كده يا اسره؟ كنت جايباني معاكي علشان كل واحد وكل واحده تلطش فيا؟ معلش بقى يا فاتن، هي مش قصدها برضه. انا مش قاعده هنا. فاتن الله، اظن بقى هتروحي عند طنط زيزي. ايوه بس بابا مش هيرضى. باباكي مالوش حكم عليا. الله فاتن. ايوه انا مش واخده على كده. الله قله ادب ومسخره يا بابا. دي مش مسؤوليه حضرتك، هم معودينها على كده. تبقى تتفضل من غير ما ترد، انا مش ناقص حلقه دم. اهي عايزه تروح تقعد عندهم. عند مين؟ عند مامة حماده. ايه؟ تسافر مصر عند ابوها وبعد كده تتصرف زي ما هي عايزه؟ هتيجي التليفون ده هنا. هتعمل ايه حضرتك يا بابا؟ هكلم ابوها لما اشوف اخرتها ايه معاها. ارجوك مفيش داعي. بقول لك هات التليفون. اهو بابا بيكلم باباكي. احسن دلوقتي بابا يفهمه انه مش من حقه يعاملني كده. فاتن يا فاتن، مش رايح. فاتن مش رايح. ما تلميها بقى يا فاتن، مش كده. يلا تعالي معايا قومي. فاتن تعالي كلمي باباكي. الو. ايوه يا بابي. يا بابي ده حماده. بابي ايوه ايوه. ما هو ايه؟ ما حضرته اللي يا بابي. يا بابي ليه كده؟ لا لا ما اقدرش. انا ما عملتش حاجه غلط، ما عملتش حاجه غلط. تعالي يا يسرى كلمي. حاضر. الو. ايوه يا انكل. نعم ايوه. واقفه جنبي اهي. فاتن بيقولك اعملي اللي قالك عليه. انا عازفه يا انكل محمود. ايوه يا انكل. نعم ايوه ايوه قالت له اسفه. ايه؟ حاضر. فاتن بيقولك اعملي زي ما قالك. مش هعمل كده تاني يا انكل. خلاص خلاص يا بنتي خلاص. الو. ايوه يا انكل قالت له مش هعمل كده تاني. ايه؟ ايوه وبس تراسه. حاضر. عايز تكلم بابي؟ حاضر بابي. هاتي. ايوه ابراهيم بيه. لا مفيش حاجه، دي زي بنتي. لا لا لا لا هي جنبي وتصالحنا. مع السلامه. تحياتي المدام. تعالي يا فاتن يا بنتي، انا خايف عليكي زيك زي اشجان ويسرى. اسفه يا أم. لا اسفه ولا حاجه يا بنتي. اضحكي كده بقى، اضحكي اضحكي بقى وريني الابتسامه الحلوه دي. ايوه اهو كده. ها ايه الحكايه يا اشجان؟ يا مامتك والجماعه استحلوا القعده على البحر، مش هتغدى ولا ايه؟ ابعتي خديجه تنده لهم. دول ايه؟ اصل طنط عطيات كانت بتقول لخديجه تودي لهم الغدا هناك. طنط عطيات هي اللي بتقول؟ ايوه. ايوه. طيب وانتوا اللي تشوفوا حضرتك يا بابا. بروحوا اتغدوا معاهم. وحضرتك يا بابا؟ انا عايز انام، فرصه انام فيها. الاكل مش مشكله، الراحه وهدوء البال بقت هي مشكلتي في الاجازه السعيده دي. روحوا بس خدوا معاكم المفتاح. كلام يا اشجان. وانت يا سماسه، معقول تسيبيه ينام من غير غدا؟ يا طنط صدقيني هو هيكون مستريح كده. مش ممكن تلاقيه لسه زعلان من حكايه فاتن. انا هروح اجيبه واجي. لا يا طنط ده مستحيل. طب هتشوفي. ما هو يمكن يعملها زعله تانية وما خلصتش معاه. ما تخافيش مش هتاخر عليه. عجبك كده يا ست ماما؟ اعمل ايه؟ ما هو قدامك. قدامي ايه بس؟ مش قادره تمنعيها. ازاي تسمح لها تروح لوحدها وبابا لوحده هناك؟ انا مش قلت لها يمكن يعملها زعله؟ هو ده بس اللي همك؟ يمكن يعملها زعله ويبقى له حق لو عملها. ماما حياتك بصراحه تصرفاتك بقت مش معقوله ابدا. وبعدين معاكي بقى يا اشجان مالكيش دعوه، هي طنط عطيات غريبه. امال ايه قريبه وانا مش عارفه يعني؟ دي عشرة عمر يا حبيبتي، برضو ده ما يدلهاش الحق تتصرف كده. على العموم انا نازله الميه. عليك الكلام يا عطيات. اعمل لك ايه؟ يلا بينا بقى. برضو حاطه في دماغك اني زعلان وعشان كده؟ لا انا متراهنه معاهم ان انا هجيبك معايا. يلا اكسب الرهان وليك النص. ايوه كده فرفش، محدش واخد منها حاجه. انا عارفه ان سماسم مش قادره تفهم مزاجك، لكن مهما كان دي امي ولادك. بقولك ايه، طول ما انا معاكو هنا خليك معايا وانت تكسب. خلاص يا ستي وانا موافق. ست عطيات. ايوه يا خديجة، ستي سماسي ما عايزة حضرتك في اوضتها. طيب انا جاي. خلي بالكوا يا بنات، محسن احسن واحد يسرق في الورق. سامع يا انكل؟ اتاريك نازل فينا غلب، ده بياكل بالولد 5 مرات. مظلوم مظلوم والله العظيم مظلوم. مش عارفه اقولك ازاي، اصل البنات مصممين يخرجوا مع الاستاذ محسن. طب وماله؟ ما فيهاش حاجه صحيح، بس انا قصدي يعني انت عارفه بقى ان الولاد طلباتهم ما بتخلصش، وهو يعني محفظته ضاعت. وهو محسن لو ما كانش كده كان سكت عن شراء الفاكهه والحلويات وخروج البنات. ما هو علشان كده انا عايزاكي تديله ال50 جنيه دول. امسكي خليهم معاه، محدش يعرف الظروف كده برضو يا سماسم. شوفي بقى، والله ان ما خدتيهم لازعل منك، ولو عايزه زياده عينيا ليكي. الفلوس كتيره والحمد لله. محمود مديني 2000 جنيه عشان المصرف. ما هو بس ما يعني... بسش. واياكي تجيبي سيره ان انت واخده الفلوس مني، قولي له ان انت كنت شايلاهم معاكي. طول عمرك اصيله يا حبيبتي. هادي في الملاهي برضو كنت بتسرحي كل شويه. لا مفيش. ده حتى انكل محسن لاحظ وسالني، وطريقه كلامك مع طنط عطيات لما رجعنا. طنط عطيات بصراحه بقى عملت جو من ساعه ما جت. ما هو ده اللي يخوف. يخوف ليه؟ لا ولا حاجه، انا بس متضايقه شويه. يلا بقى علشان ننام. طب تحبي ادور لك شريط مزيكا هاديه؟ لا يا فاتن لا ارجوكي، انا هنام على طول. طيب تصبحي على خير. تصبحي على خير. وانتم من اهل اطفوا النور. ايوه يا بابي، بكره بقى عايزين اكل السمك. وانت يا فاتن؟ ده انا بموت فيه يا انكل. اذا كان بقى على السمك نقاوته تبقى عليا. محمود به يصحى بدري وياخدني بالعربيه للحلقه في البلد، وهتشوفوا بقى السمك اللي هجيبه لكم. بسيطه بسيطه. قايل يا طنط ميرسي قوي. وايه اللي ينزلكم لغايه البلد تحت؟ ما السمك كتير هنا، ولا بس مشواره؟ ايه يا اشجان، الله يعني الحق عليها انها عايزه توكلكم اكله حلوه. الله ايه يا اشجان، انت لسه ما نمتيش؟ مش جاي لي نوم، تعالي نقعد في الفرندا شويه. فاتن نامت. سيبيها صباح الخير يا محمود بيه. يا صباح النور. ها يلا بينا يا ستي. ايه مش هتلبس؟ لا هروح كده بالجلابية، احنا مش رايحين حلقة سمك. على رايك. صباح الخير. صباح. انت ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ اصلي رايحة معاكم. رايحة معانا؟ على فين؟ نفسي اشوف حلقة السمك. مرة تانية. ادخلي انتي نامي وريحي نفسك. لا معلش يا اونكل، ما رديو بس، قولي له يا طنط. واللي زيك بقى هتروح تعمل ايه في حلقة السمك؟ الله، بقول لك نفسي اشوف. يلا اسبقي. طب هات المفاتيح علشان امسح العربيه من ندى، زمانها غرقانه. انا صغيره اقعد جنب اونكل، وحضرتك بقى ضيفه تقعدي في الصالون ورا. سمك ولا داي احد. الله، ايه اللي بيضحكك يا فاتن بس؟ وانتي اشجان، هي كانت شاريه بفلوسها، ده بابا هو اللي دفع. اشجان هتاكلي سمك وجمبري وتشبعي. مش واكله. لما تعرفي هتاكلي. لما اعرفي. ان كل اللي بيدور في مخك ما حصلش منه حاجه. قصدك ايه يا فات؟ قصدي اقول اني انا كنت معاهم. ايه، هو انت روحتي معاهم؟ طبعا. امال ايه؟ قمت بدري وقعدت لهم كده زي قرد قطح، وقلت لهم لازم اروح معاكم. يحاولوا كده كده مفيش فايده. وفي العربيه قعدت جنب اونكل. وهات يا رغي معاه في الرايحه والجايه وفي الفضه والمليان. ما اديتهاش فرصه. وايه اللي خلاكي تعملي كده؟ انت. انا؟ ايه اشجان، انت فاكراني صغيره؟ حركاتك وبساطك ليها وكلامك لما قالت هنروح نجيب سمك، وبعد كده سرحانك لما دخلنا ننام. كل ده فهمت منه انك خايف على اونكل من طنط عطيه. طب بص، وطي صوتك. وفي سبب تاني خلاني اعمل كده. ايه يا تونه؟ ايه؟ ارد الضربه لانكل محمود؟ هو حرمني من حماده ولا؟ يا بنتي ليه طلعالي صاحبتي. لكن انت شايفه برضو ان بابا منسجم معاها؟ لا منسجم ولا حاجه، دي عامله له زي البهلوان وبتضحكه وهو بيسيرها. اطمني. المهم بقى نعمل حصار دائم على طنط عطيات من غير ما نبين ان ده مقصود. بابا سيبيني وحياتك يا اشجان، سيبيني، انا اول مره في حياتي باكل بالطريقه دي. تسلم ايدك يا عطيات، اما اكله ما كانتش على البال. اربع اصناف يا طن. لا وايه، كل صنف انقح من التاني. يا بختك يا اونكل محسن بمراتك. وانتوا فاكرين يعني انها بتعمل الاصناف دي في البيت؟ دي مجوعاني. يا راجل حرام عليك، ما تبقاش ناكل للجميل. قول له يا محمود. قصدك تقولي محمود بيه يا طن؟ ها ايه يا اشجان، ودوات رسميات احنا. ثانيه واحده اشوف مين. ايه ده؟ معقوله طنط بهيجه وامك يسر يا ماما؟ بس اتربقت. قلت ايه؟ لا لا لا ولا حاجه. اهلا اهلا اهلا وسهلا. Thank you. ابعتي لي ماما. بس بقول لك ابعتيها هنا. حاضر حاضر. انا جايه اهو، انا جيت من نفسي. اللي عايز تعمله اعمله، ومن حقك. هو سؤال واحد. اسال يا اخويا ما بدالك. بقول لك انت عزمه حد تاني؟ لا، هو انا كنت اتجننت. مش بعت للجرايد نشره؟ ايه يا بابا؟ اسكت انت يا اشجان. جاوب يا سباسم هانم، جاوبه بصراحه. التكيه اللي واخدينها دي ما حدش جاي فيها تاني، واللي بره دول هتقعديهم ازاي؟ هتلاقيهم فين؟ تحب اروح اقول لهم اتفضلي ومن غير ما ترد؟ لا لا يا محمود، ابوس رجلك، بلاش فضايح. فضايح؟ ومين السبب يا ست هانم؟ انا عارفه، وتوبه يا اخويا صدقني. وهي الفلوس اللي معانا هتقضي الجرم ده كل يومين كمان؟ من ناحيه الفلوس ما تشغلش بالك انت، انا عامله حسابي. ولما انت عامله حسابك من ناحيه الفلوس، ما عملتيش حساب راحه البني ادم اللي بيجيب الفلوس دي ليه؟ حرام عليكي، حرام عليكي. دي اول اجازه باخدها بعد كذا سنه ما همتش فيها، ما اخدتش فيها راحه يوم لغايه ما تهديت. ليك حق في كل اللي بتقوله، بس تعالى بقى اقعد معاهم شويه علشان ما يلاحظوش حاجه. والله انا كنت بعمل ده كله عشان اكبرك في نظرهم. نعم، وبكده بقى اديني كبرت في نظرهم، بقيت عمده كفر المعموره، صاحب دوار في المعموره، بيستقبل كل اللي يخبط على الباب. دول بيستغلوك يا ست هانم، بيستغلوكي. استغفر الله العظيم من كل ذنب، استغفر الله العظيم من كل ذنب. خلاص يا بابا، خلاص. تعالي يا ماما، تعالي وبابا يحصل. تعالي. اتفضل انت بقى محسن، حللنا بقى فزورة النوم دي. بسيطة بسيطة قوي. الموجودين مين يعني؟ محمود بيه وحرم وبناته اشجان ويسرى، ومعاهم فاتن كويس، والاستاذ يسري وحرم وبناته كريمة وانشراح ولبنى والعبد الفقير انا وحرمنا. في حد تاني؟ وخديجة مش معدودة؟ طبعا طبعا معدودة طبعا. يبقى المجموع 20 شيل 7 13 13. ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. وشقة 3 اوض، نمسك اوضة الانسات فيها 3 سراير، يبقى كل 2 على سرير، وبكده حلينا مشكلة 6 انسات. السيدات 3 ممكن نضم السريرين الكبار اللي في اوضة محمود بيه ويناموا مع بعض. طيب فاضل الرجالة. احنا 3 برضو. اوضة فيها سريرين. كويس. اعمل حسابك يا انكل، بابا ما يقدرش ينام مع حد في سرير واحد. يا سلام، بس خليه يكمل، خليه يكمل. محلولة ماشي، انا ويسري في سرير ومحمود بيه في سرير لوحده. طيب كويس. ها، وخديجة هتنام على اي كنبة من دول في الصالة؟ اظن بقى المشكلة كده اتحلت. لا والله برافو عليك. والله يا محمود بيه، لو كنا عارفين ان محسن وعطيات هنا كنا اجلنا ما جئنا الوقت تاني، علشان يعني ما نعملش الزحمة دي، وكان قدامنا لغاية اخر الصيف. اخر الصيف؟ ما هي مدام سماسم هانم قايله البهيجه انكم واخدين الشقه 4 اشهر. لا لا، ده هي بس اللي فهمتني غلط. انا قلت يعني اننا كنا هناخدها 4 اشهر. ايه ازاي بقى يا حبيبتي؟ ايوه يا بهيجه، انت يا اختي اللي ما خدتيش بالك. يمكن انتوا بس هتعملوها مشكله ليه؟ الله، ما انا حسبتها اهو. خلاص اللي حصل حصل يا جماعه، ودينا بقى مع بعض كام يوم كده. هو احنا بنتلم امتى؟ البركه بقى في محمود بيه، ربنا يزيده. كل ده كويس، كل ده كويس. بس احب بقى اكلمكم بصراحه. اوه قايمين ليه يا بنات؟ خليكم قاعدين، خليكم قاعدين. اولا لازم تبقوا عارفين ان واخد الشقه دي لمده 15 يوم. بس ايوه بس، وعن طريق الشركه، والشركه هتقسم قيمه ايجارها على اقساط من مرتبي كل شهر. ثانيا، حساب المكالمات التليفونيه في التليفون لازم ادفعه كاش قبل ما امشي. لا مؤاخذه يا محمود بيه، هي فاتوره التليفونات يعني؟ عارف عارف عارف، كل 3 اشهر او نص سنه او سنويه. لكن صاحب العمارة والشقة بيروح ويجيب كل مدة الحساب ويحاسب المستأجرين. بقول ايه يا محمود بيه؟ ايوه يا سيدي. هو سؤال بايخ شوية، لكن من باب العلم بالشيء، يا ترى فيه هنا كم شمسية والكراسي بتاعت البحر يعني؟ لا لا، من ناحية دي محمود بيه هيعمل حسابه. ماما من فضلك خلي بابا هو اللي يرد. الحقيقة يا يسري هو فعلا زي ما قلت السؤال بايخ، لكن هرد عليك. الشركة حاطة في كل شقة شمسية واحدة وكرسيين صغيرين وكرسي فوتيه. يبقى كل ما ننزل هنأجر شمسية وكراسي. والله أنا عندي اقتراح، ننظم النزول مجموعة الصبح بدري تدق الشمسية وتقعد ساعتين، والمجموعة التانية تقعد ساعتين، والمجموعة التالتة ساعتين، وتبقى ترجع معاها الشمسية والكراسي. أستاذ يسري أرجوك إحنا مش في معسكر. يا محمود بيه ده مجرد اقتراح. بابا مش موجود. الله في ايه؟ ماله انكل؟ مش في الاوضه، وانكل محسن على سرير، وانكل يسري على سرير. إيه؟ وبابا مش موجود. سالتي ماما؟ هروح اصحيها واسالها. يعني هيكون راح فين؟ الشنطه بتاعته موجوده، هدومه كلها في الدولاب، يكون عملها وسافر ويبقى معاه حق. اشجان صباح الخير يا طنط. صباح النور يا حبيبتي. عربيه انكل واقفه مكانها. بقول ايه يا طنط، ما يكونش نزل البلاج؟ معقول؟ اروح اشوف. تروحي فين؟ خليكي، هروح انا وفاتن. روحي غيري يا فاتن، بس ما تخليش حد من البنات يحس بيكي، سيبيهم نايمين. شكل البلاج حلو قوي وهو فاضي كده. احنا في ايه ولا في ايه يا يسرى؟ تعالوا نشوف الناحيه الثانيه. طيب انكل محمود اهو. تعالوا. الله ده نايم. بابا انكل بابا ليه ليه مين فين؟ في حد تاني فين؟ مالك اتخضيت كده؟ صباح الخير يا بنات. ايه النوامك هنا كده يا بابا؟ حكم الاوعى الضعيف. يعني ايه يا بابا؟ هو حضرتك يا انكل مش كنت نايم على السرير لوحدك؟ ايوه يا بنتي ايوه. اقول لكم ايه بس، من جهه كنت نايم على السرير لوحدي ايوه، لكن ما نمتش. ليه؟ علقت بالفنجان لغايه ما الفجر شقشع واعصابي متوتره. ليه بس يا بابا؟ ليه بس؟ الاساتذه البهوات محسن بيه ويسري بيه نايمين على السرير التاني، ما بطلوش موسيقى مزعجه. الله، كانوا شغالين كاسيت؟ يا ريت، على الاقل كنت قفلته. لكن شخير متقطع ومتواصل، كورس بيرد على بعض، بيضحكوا. فضلت اقوم وبعد الدماغ ده وادور وشي ده، مفيش فايده. الساعه بقت خمسه، مبقتش حل غير اني اخد كرسي واجي اقعد هنا. وحشت. الله يسامحك يا سميره. بابا لو سمحت انا هقول لهم يتفضلوا يشوفوا حته تانية، لانك جاي تستريح. يا بنتي دلوقتي ما ينفعش، مامتك هيبقى موقفها ايه؟ عزمت الناس ولما جم طردتهم، وانا فكرك محسن ويسري لو ده حصل مش هيشنعوا عليا بالطريقه اللي هم عايزينها؟ وكريمه وانشراح ولبنى بنات بهيجه مش هيروحوا يقولوا اللي عايزينه بين صحباتكم؟ هم لو عندهم ذوق بعد الكلام اللي قلته امبارح كانوا اتصرفوا. اتصرفوا؟ دول قعدوا ينظموا ويرتبوا الامور زي ما هم عاوزين. انا اسفه يعني يا انكل لو كنت عارفه. اوعي يا بنتي، اوعي تكملي، اوعي تكملي يا فاتن، مالكيش دعوه انت بكل الكلام ده، انت زي اشجان ويسرى. ودلوقتي بقى اتفضلوا ورجعوا انتوا. بس يا بابا ماما مشغوله عليك قوي. يا صحيح إيه؟ تلاقيها استلموها قصدي عطيات وبايجة بالشخير هم أخليهم. المهم ارجعوا طمنوها طمنوها، وانا هاخد لي غفلة وبقاجي. انا هفضل هنا يا انكل، اصل انا لابسة المايو وحنزل شوية وبارجع معي. وانا هروح البس مايو واجي. طيب سايب الجماعة وقاعد لوحدك هنا في الفراندا. بشيب نفس شوية، ما أنا طول النهار معاهم. معك حق محمود. نعم، في ايه؟ الأستاذ يسري يعني وبهيجة مالهم؟ يعني بيقولوا كانوا عاوزين ينزلوا علشان هياخدوا بناتهم ويروحوا محطة الرمل. يا سلام، ايه الأدب والذوق اللي نزل عليهم فجأة ده؟ بيستأذنوا؟ أيوة يعني هما مع ألف سلامة يا ستي. لا هما يعني بيستأذنوا علشان الأستاذ يسري كان عاوز مفاتيح العربية. نعم بابا. احنا الله، في حاجة يا بابا؟ قولي لها يا هانم. في ايه يا ماما؟ ابدا، اصل الاستاذ يسري وبهيجة عايزين ياخدوا البنات ويوصلوا لغاية محطة الرمل. طب وفيها ايه يا بابا؟ اصبري خليها تكمل. هما يعني كلموني علشان اقول لباباكي ياخدوا مفاتيح العربية يروحوا بيها ومش هيتأخروا. وجاية تقولي الكلام ده لبابا؟ الجماعة دول ايه حكايتهم؟ هي عملية استقطاع؟ وطي صوتك يا اشجان، كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ للأسف بتتكلم صح. اكل وشرب ونوم، واللي ما فيهم واحد ولا واحدة اشترت شوية فاكهة، كمان عايزين العربية؟ طب بس بطلي بقى، مهما كان دول ضيوفي. ضيوفك خلاص، اتصرفي معاهم، العربية محدش هياخدها. يا تان. في ايه يا فات؟ خلاص مش ضروري العربية. ليه؟ هما لاحظوا حاجة؟ لا مش هيخرجوا. الحمد لله، اصل جالهم ضيوف. يوف، ايوه كملت اشجان. نعم يا بابا. يا حبيبتي البسي انت وفاتن ويسرى، هنخرج بعد شويه. تعال يا فاتن يلا. وحضرتك بقى خليكي مع ضيوفك وضيوف ضيوفك، واتمنى لكم سهره سعيده. ستي سمير. عايزه ايه؟ ستي بهيج عماله تزعقلي. وزعقلك ليه؟ اصل جالها ضيوف، ثلاث ستات وبنتين، وقالت لي هاتي حاجه ساقعه من الثلاجه، قلت لها الثلاجه ما فيهاش. وازاي تردي عليها وتقولي لها كده؟ كمان ليه سايبه الثلاجه ما فيهاش حاجه ساقعه؟ يلا اجري بسرعه، خلي عم علي يطلع صندوقين بسرعه. ما هو لسه يا ست هانم مطلع امبارح بالليل صندوقين. بنت، ده مش شغلك. ايه بقى اللي بيضحكك كده؟ ما على راي المثل، شر البليه ما يضحك. أدب يا عطيات. قلة أدب من مين؟ البت الشغالة اللي ما تتسمع خديجة. مالها؟ بتغسل هدوم محمود به وسماسم وبناتهم. أقول لها تاخد معاه غسيل البنات كريمة وانشرح ولبنة وتغسلهم، ترد عليا وتقول لي وهم بناتك مالهمش إيدين. معليش، لكن الحق مش عليها، الحق على سماسم اللي سايبالا الحبل على الغارب. قال إيه؟ هتلاقي شغالة فين دلوقتي لو مشيت. وقال إيه بيدوها 50 جنيه؟ معلش يا حبيبتي فوتي. ايه ده؟ كمان سماسم ما عندهاش حق، ما كانتش قادرة تجيب الغسالة معاها ما دام عارفة ان الشقة اللي واخداها ما فيهاش غسالة. لكن لا لا، انا هقول لمحمود بيه هو اللي هيعرف يوري البيت دي شغلها. لا تقولي ولا تعيدي، اهو بقاله 4 ايام هو ومراته وبناته لو ينبسهم. الله، انت كمان واخده بالك؟ ما هي باينه زي الشمس، ودي حاجه مستخبيه. مش عارفه ليه كده، امال كانت بتتفشخر وتعزمنا. قال ايه؟ لازم تيجوا، هزعل منك. واخده بالك؟ بقالنا يومين مفيش فاكهه بعد الاكل، حتى الاكل كل يوم لحمه لحمه لحمه، لحمه الجمعيه اللي ماليه بها الفريزر. لحمه الجمعيه؟ جمعية ايه بقى اللي انا مالية بيها الفريزر يا بهيج؟ انت بتتصنتي علينا يا سماسم؟ يا ريت على الاقل كنت عرفت ايه اللي بيتقال عني. قولي يا بهيجة، قولي، سمعوني بدل ما تقولوا من ورايا. كلام ايه ده يا سماسم؟ هي ما كانتش بتتكلم عليك. امال عمين يا عطيات، وانت واقفة تسمعيها؟ ده جزائي برضو. جزائك ده ايه؟ انت بتعينينا يا سماسم. ينقطع لساني يا اختي، لكن عيب الكلام اللي بتقولوه ده، عيب. ومش عيب تخلي الشغاله اللي عندك ترد عليا لما اقولها تغسل هدوم البنات وهي بتغسل هدومكم، تقولي وهم بناتك مالهمش ايدين. معلش طبعا هي غلطانه في الرد ده، بس يعني الحمل تقيل عليها قوي، ما فيهاش حاجه يعني. لو كل بنت غسلت هدومها، اسم الله بناتك يعني مش صغيرين دلوقتي؟ ايوه، ما هم بنات اللي عليهم العين من ساعه ما وصلنا. حرام عليك يا سماسم، ده انا مربيهم بطلوع الروح، ده ابوهم شقيان عليهم. سامعة يا عطيات؟ جرالك ايه يا بهيجة؟ هو انا يا اختي هحسد بناتك برضو عشان تقوليلي كلام زي ده؟ اقول لكم ايه بس، انتوا الاتنين عاملين زي العيال الصغيرين. على كل حال هات يا ستي غسيل البنات وانا اللي هغسله بايديا. لا كتر خير كتر خيرك، امهم موجوده برضو. ما تزوديهاش بقى يا بهيجه، يقولوا علينا ايه رجالتنا لما يسمعونا نتكلم كده مع بعض. معلش حقك عليا يا بهيجه. خلاص بقى اهي قالت لك حقك عليا، احنا ما صدقنا تلمينا مع بعض الكام يوم دول، هنيجي على الاخر ونقلبها غن. يا خديجه، انت يا خديجه، انت يا بنت اي هتزود لها عيشتها. مش احسن اني رصيتهم لها؟ بس انت زودتيها حبتين. ما هو لو ما كنتش عملت كده كانت هتفضل فاكره لحكايه اللحمه اللي سمعتها. من فضلك يا سيدي خليني انزل. يا بنتي تنزلي وحدك ازاي؟ ليه حد زعلك؟ لا. ولما هو لقى ايه اللي بيخليك تعيطي كده وعايزه تنزلي مصر؟ متضايقه. من ايه؟ لازم اعرف. كمان احنا هنا هتروحي تقعدي في الشقه لوحدك؟ لا هروح اقعد عند خالتي. لا بقى يبقى الموضوع كبير. عايزه تسيبي الشغل وفجاه كده واحنا في المصيف وتقولي مفيش حاجه؟ هو انت يا سيدي ناقص هم؟ من ناحيه ما تشيليش همي. ها وقولي لي ايه اللي حصل. قولي يا خديجة، ما أنا في أجازة، ما أنا في الراحة. معلش ما فيش حاجة يا سيدي، أصل كنت متضايقة شوية ويظهر لما عيطت فكيت عن نفسي، وبالكلام مع حضرتك استريحت. انسى بقى يا سيدي حقاً إذنك. والله فيك الخير يا بنت يا خديجة. البنت حاسة باللي أنا فيه، ما رضيتش تزود همي. أنكل أنكل محمود. أيوة يا فاتن، خلاص لبستم جاهزين؟ أشجان ويسرى قالوا مش هينزلوا البلد. ليه؟ أصل كريمة وانشراح ولبنى عايزين ينزلوا معانا. وماله؟ خليهم يجوا. اللي تشوف يا أنكل، بس أنا من رأيي أشجان ويسرى بصراحة أنا اللي قلت لهم بلاش. مالكيش حق يا فاتن، البلد ذنبهم إيه بس يا بنتي؟ ما هم زيكم عايزين برضو يتفسحوا. معلش يا أنكل، أصلي أنا سمعت يعني سمعت إيه؟ بدون مقصد يعني، أنكل يسر بيقول لهم إياكوا تصرفوا بالفلوس اللي معاكوا، وأي حاجة تشوفوها ونفسكوا فيها قولوا لمحمود بيه، فاهمين؟ يسر قال لبناته كده؟ أيوة والله العظيم، تصور. معلش يمكن ما عاوش فلوس كفاية وخاف يطلبوا منه زيادة عن اللي معاهم فقال لهم كده. روحوا قولهم يلبسوا. يلا يلا فاتن. أيوة يا أنكل. تعالي يا بنتي. نعم. إحنا اتفقنا إن أنا بالنسبة لك زي مين؟ زي بابي يا أنكل. ولما بابي يقول لبنته حاجة مهما تكون كبيرة مفروض إنه إيه؟ تسمعها طبعا. يا بنتي أنا عارف إنك ما تقصديش بنقلك للكلام اللي سمعتيه ده إلا كل خير، لكن نصيحة مني، أي كلام تسمعيه احتفظي به لنفسك، وخصوصا في ظروف زي اللي احنا فيها دي. يا أنكل أنا. يا بنتي أنا فاهمك كويس، اسمعي كلامي. يلا يلا عشان ما تأخرش. يلا. حاضر. معلش يا محمود بيه، المفروض اجي معاك لكن انا شايف ان العربيه مش هتكفينا كلنا، وهم البنات معاك برضو. يا سيدي ولا يهمك، خليك انت في لعب الطاوله مع محسن. ده انا بلاعب مدام سماسم كده، تبقى ضمنت تغلبها. على فكره يا محمود بيه ما تجيبش فاكهه بصراحه كده، انا جايب. طيب بقت لنا حاجه حلوه معاك وانت جاي. على اذنكم. هو انت جايب فاكهه؟ ما يا اختي نزل من شويه وجه جايب مشمش. دي الحاجه نار في اسكندريه، تصوري يا ست هانم الكيلو ب3 جنيه. قلت كام يا يسري؟ 300 سر. ان شاء الله ما تاكل. امال انت فاكره ايه يا بهيجه؟ اتفضلوا. ايه ده يا بنت يا خديجه؟ مشمش يا ستي. ما انا شايفه هم دول بس اللي غسلتيهم. ما هم دول يا ستي كل اللي كانوا في الكيس. ايه؟ ما انا لما لقيت الفكهاني حب يستقرضني وصمم على 3 جنيه كيلو، فضلت اوح معاه لغايه لما خليته ينزل السعر لتلاته الا ربع، وبعد كده قلت بقى ايه اغيظه وخليته يوزن نص كيلو. واتغاظ؟ يا سلام، ده كان ناقص يضربني بنص الكيلو اللي بيوزن بيه. كله يعني اهو، كل واحد ياخد واحده كده وحل بقكو. مد ايدك يا استاذ محسن. لا لا لا، ده انا همد اهو، انا هلحق واحده. اما عليك نكت ظريف قوي. مد ايدك يا مدام عطيه هانم. الله، على فين يا مدام سميره؟ هوصل لغايه السوق انا وخديجه. بس خلي بالك، لو كنت هتجيبي مشمش اتمسكي على 3 جنيه الا ربع. حاكم الراجل ده بجح قوي والله العظيم. طب يا جماعه، نقول لكم بقى نشوف الشوق بخير. ايه ده؟ انا مش قادر افهم ليه السفر المفاجئ ده يا محسن. نخف عليكم بقى الكام يوم اللي فاضلين على اجازتك. يا سيدي كلهم 3 ايام، كنتوا تخلوكم بالمره. معلش، احنا بقى شاكرين قوي على الايام الحلوه اللي قضيناها معاكم. عقبال كل سنه. لا، السنه الجايه بقى لو لينا عمر ان شاء الله هنقضي الاجازه في اليونان. اليونان حلوه، حلوه قوي. ده انا نفسي اروح اليونان دي. معلش، اصلي واحد صاحبي النهارده بقى هيسافر بعربيته بعد ساعه، واتفقت معاه خدنا انا وعطيات كده. بقول لك ايه، مش عايز فلوس؟ لا فلوس ايه، فلوس ايه؟ الله، ما انت محفظتك ضاعت ويمكن. لا لا لا لا لا، صاحبي هيوصلنا لغايه البيت. تشكر قوي محمود بيه. مع الف سلامه يا مصر، مع الف سلامه. الله يسلمك. مع السلامه يا سماسم، احنا متشكرين قوي يا محمود بيه، دايما عامر بحسك. السلام عليكم، خليكم قاعدين، والله ما انتوا قايمين. مع الف سلامه. عطيات، عطيات! بسم الله الرحمن الرحيم. ملكة سمرت ومبحلق كده. هلا، مسك صدرك كده ليه؟ صدري ايه عطيات؟ صدري ايه؟ المحفظة، المحفظة يا بسبتي راحت وقعت منك. ده قلبي اللي وقع. المحفظة، المحفظة بعد اللعبة اللي لعبناها عليهم. خفت احطها في الشنطة لحسن لأي سبب حد يشوفها وننكشف. لقيت بقى حتة مقطوعة في المرتبة لما كنا قاعدين انا وانت في الأوضة لوحدنا، رحت مخبيها في حتة المرتبة دي. يا دي البخت الاسود. وبعدين ولا قبلين نرجع. طب ونقول لهم ايه؟ نقول لهم اي حاجة، تقول لهم ان صاحبك استعوقنا ومشي. وده كلام برضو. بقولك ايه، استنيني هنا بقى، انا هروح اجيبها بأي شكل. في ايه يا محسن؟ لا مفيش اي حاجه، اصل نسينا حاجه كده. لا مؤاخذه، دقيقه واحده. الله، انت بتدور على ايه عندك يا استاذ محسن؟ هي لا لا لا لا ولا حاجه. امال قالب المرتبه ليه كده؟ ايه ده؟ لا لا، دي المحفظه. محفظه؟ محفظه مين؟ ما ما ما ما ما ما ما محفظتي. محفظتك؟ انت مش قلت انها ايه؟ يا جماعه في ايه؟ لا، ايه اللي انت كنت ناسيها يا محسن؟ لا لا، اصلي دي ايه؟ دي دي دي دي, دي محفظة. اصلي اصلك ايه يا راجل؟ اصلك ايه؟ اصلك ايه؟ كنت مخبيها في المرتبه. اخس، اتفضل، مع السلامه. لا استنى يا استاذ محسن. عايزه ايه منه يا سميره؟ وريني المحفظه دي. اوه سميره، خد يا استاذ، وقول عطيات سماسم خدت الخمسين جنيه اللي اديتهم لك. مع السلامة. ناس ما تختشيش. صحيح، الواحد ما بيتعلمش ببلاش. سميرة اعملي معروف، انا مش عايز اي حد من اللي بره يعرف اي حاجة. الحمد لله على السلامة، أخيرا رجعنا بيتنا. الحمد لله على السلامة يا محمود. الله، واقفة كده ليه يا فاتن؟ ما تيجي. معلش يا أنكل، أنا همشي بقى. تمشي تروحي فين دلوقتي يا بنتي؟ اقعدي شوية، اقعدي شوية استريحي وبعدين أوصلك. لا يا أنكل، استريح حضرتك بقى، وأنا متشكرة جدا جدا. على إيه يا بنتي؟ يا خبر، كل ده وبتقولي على إيه؟ عن إذنك. ميرسي تاني وتالت ورابع، ميرسي يا طنط. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة، سلمي لي على ماما كتير قوي. الله يسلمك يا طنط. ميرسي يا أشجان. ميرسي يا يسر قوي قوي. باي باي. باي باي يا جماعة. بقولك يبقى كلميني في التليفون أول ما توصل. هيحصل. باي باي. يا ساتر، اقعدوا يا بنات، اقعدوا اقعدوا، سيبوا كل حاجة مطلعها دلوقتي واقعدوا. تشرب شاي يا بابا؟ بس بحليب. خديجة، خديجة. أيوة يا ستي أشجان، سيبي اللي في إيدك دلوقتي واعمل لنا شاي. حاضر. عقبال كل سنة يا بابا. ها اتبسطوا يا بنات؟ قوي. بس بقى ما تكمليش، ما تكمليش، انسوا كل اللي حصل. صحيح يا محمود، متهيألي كده بقى أحسن. يعني أنت مش زعلان مني؟ يا ماما، يا ماما بابا بيقول انسوا كل اللي حصل. المهم هو ينسى، وإن شاء الله ان شاء الله السنه الجايه مفيش حاجه من دي ابدا هتحصل. تعرفوا يا بنات، على قد اللي سببت فيه ماما من مشاكل بوظت اعصابي، على قد ما بعتبرها بطله. احم احم، ليه يا ترى بقى يا سي بابا؟ ليه دي تنفع وزيره ماليه بحق وحقيقي؟ تصوروا اديت لها 450 جنيه على اساس تمشينا بيهم ال 15 يوم دول احنا الاربعه. وكنت خايف ما يكفوش، طبوا علينا زي القطع مستعجل الجماعه اياهم البعدة. ومع كده برضو مشت أمورها. دي تبقى إيه، بطلة ولا لا؟ أيلا ماما. لا بطلة ولا حاجة. هو أنا يعني لو ما كنتش عملت حسابي وخدت الظرف اللي كان في الدولاب معايا كنت هعرف أتصرف. قلت إيه؟ أخدت إيه بتقولي؟ الظرف اللي كان في الدولاب. الظرف الأصفر؟ أيوة. مالك؟ مالي؟ بتقولي مالي برضو؟ بابا جاكي باو أنت كمان؟ الظرف اللي كنت شايل فيه فلوس تجديد رخصة العربية وفلوس الإيجار والنور والتليفون ومهية خديجة ومصاريف بقية الشهر. بابي يا بابي. شايفين بقى عمايل ابوكو؟ عمايله هو برضو يا ماما. ماما هو ما فضلش معاكي حاجه؟ منين، ما انتوا كنتوا معايا وشايفين المصاريف. وانت ليه بس تاخدي الظرف يا ماما؟ يعني انا غلطانه؟ افرضي بقى ان انا ما كنتش خدت الظرف ده معايا، كنا هنعمل ايه يا ماما؟ ها ندور على حد يسلفنا ولا بقى كنا هنتفضح قدام الناس؟ يا امي انت سمعتي الفلوس دي كان شايلها ليه؟ لو الايجار ما اندفعش الشهر ده هيندفع الشهر الجاي، وخديجه ممكن نقبضها برده الشهر الجاي. لكن النور لو ما اندفعش هيقطعوا الكهرباء، والتليفون لو الفاتوره ما تسددتش هيقطعوا الحراره، وتجديد رخصه العربيه، ومين عارف بقى المخالفات قد ايه. وافرضي يقوم يزعق ويخرج كده. ماما عن اذنك انا داخله اوضتي قبل ما اعمل زي بابا. خديني معاك يا اشجان. محمود بيه، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله، ده كلامهم صحيح، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ومالك جاي حامي كده؟ مش مفروض تيجي بكرة؟ طبعا جاي فايق. إن شاء الله تكون قضيت أجازة سعيدة. يا كانت أجازة سعيدة بعقل، والأجازة سعيدة جدا. طيب يا عم هنيالك. عقبالك. كنتم مع أجازة سعيدة جدا. موسيقى منير الوسيمي. الهندسة الصوتية محسن عبدو وإمام عبدو. أجازة سعيدة جدا، تأليف محمود الشرباجي، إخراج مجدي سليمان.